أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية لما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. خاف الراسخون في العلم المتصفون بصفة الإيمان من أن يزلوا أو يزيغوا كما زاغ أولئك، فدعوا الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا. فالله جل وعلا يلقن عباده ويفتح عليهم بالدعاء ليستجيب لهم، فهو جل وعلا يفتح على العباد بالدعاء لما أراده جل وعلا من تحقيق وعده إياهم في الإجابة، لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكر العلماء رحمهم الله من مواطن الإجابة، لأن مواطن الإجابة كثيرة بحمد الله، ذكروا من مواطن الإجابة: إذا فتح الله على عبده بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا فعليه أن يغتنم، يعلم أنه ما فتح الله عليه بالدعاء إلا ليستجيب له. ففتح الله جل وعلا على عبده بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا علامة من علامات القبول بإذن الله. ربنا لا تزغ قلوبنا، هؤلاء الراسخون في العلم الأخيار المؤمنون سألوا الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبهم، وقد سبقهم لهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وروي بألفاظ متعددة. من دعواته صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عصمه الله جل وعلا وحفظه يسأل ربه ذلك تعليما للأمة وتضرعا وتذللا لله جل وعلا. وإبراهيم الخليل خليل الرحمن، الله جل وعلا ما اتخذ من عباده خليلا إلا اثنين، إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وهما من أولي العزم من الرسل، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه في الفضل إبراهيم. فإبراهيم منزلته عند الله جل وعلا عظيمة، ومع هذا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال علماء السلف رحمة الله عليهم من يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ ما دام إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهو أبو الأنبياء بعده، ما بعث الله من نبي بعده إلا من ذريته، ومع هذا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، احفظني أن أعبد الأصنام. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله جل وعلا يقول عن هؤلاء الراسخين في العلم المؤمنين بالله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني هداهم الله لكن يخافون من الزيغ، والمؤمن يكون دائما وأبدا خائف من الوقوع في الشرك، خائف من الوقوع في النفاق، خائف من الوقوع في المعصية، ما يقول أنا من أنا، ما يمكن أشرك، ما يمكن يقع في نفسي النفاق. فالمؤمن يتضرع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا بطلب السلامة من الضلالة والزيغ والهلاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وسؤال الله جل وعلا بهذا الاسم العظيم الربوبية من باب التضرع لله جل وعلا أنك أنت الرب وأنت المنعم وأنت المتفضل وأنت الخالق وأنت الرازق، احفظنا من أن نقع في الزيغ. يتقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبما يناسب دعوته، ما يناسب دعوته، ما يقول يا المنتقم الجبار الشديد العقاب اغفر لي ولوالدي، لا، ربنا يعني ربيتنا وأنعمت علينا وأعطيتنا وتفضلت علينا فلا تزغ قلوبنا. ثم تقرب إلى الله جل وعلا بنعمته بالهداية بعد إذ هديتنا، فأنت أعطيتنا وتفضلت علينا بالهداية فنسألك أن تديم علينا هذا العطاء ولا تنزعه منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هب لنا، أعطنا من لدنك من عندك من جودك وكرمك وإنعامك رحمة. رحمة والتنكير يكون للتعظيم، رحمة عظيمة تنفعنا وننتفع بها وتحفظنا من الزيغ والضلال. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا تقرب إلى الله جل وعلا ذلك بعطائه وكرمه وجوده، أعطنا لأنك أنت المعطي وأنت المتجزل وأنت الواهب، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، المعطي للشيء الجزيل وكلمة وهاب كما يعبر عنها العلماء صيغة مبالغة، يعني كثير الهبة، أبلغ من واهب، وهاب فعال. ثم كرر النداء بقوله ربنا إنك جامع الناس، اعتراف بالمعاد وإيمان فيما أوجب الله جل وعلا الإيمان به، ويتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بالإيمان والتصديق بما أمر أن يؤمن به. ربنا إنك جامع الناس، جامع اسم فاعل من إضافة الفاعل إلى مفعوله، جامع الناس، وهو يجمع الناس جل وعلا متى؟ يوم القيامة. جامع الناس ليوم، ليوم التنكير للتعظيم، يعني يوم عظيم، يوم القيامة، يوم يظهر فيه الفرق بين الناس، يظهر فيه التميز العظيم، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم عظيم، أناس يحشرون ركبانا على خيل، وآخرون يمشون مشيا، وآخرون يزحفون زحفا، وآخرون والعياذ بالله يمشون على وجوههم وعلى رؤوسهم ينكس. وقد قال قائل كيف يمشي الرجل على رأسه؟ أجيب بأن الذي أمشاه على قدميه قادر أن يمشيه على رأسه جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. يظهر فيه الفرق بين الناس، ولا أحد ينال مما عند الآخر شيء، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق، وآخرون توضع لهم الممائد في ظل الله جل وعلا ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يوم عظيم يتميز ويفترق الناس افتراقا عظيما. الدنيا يعطي الله جل وعلا منها المؤمن والفاجر، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد يزوي الدنيا عمن يحبه لحكمة، وقد ينعم بالدنيا لمن يحبه، فتكون نعمة الدنيا موصولة بنعمة الآخرة. الدنيا ليست بدليل لا العطاء ولا المنع، وقد يعطي الدنيا من يحب، وقد يعطي الدنيا من لا يحب، وقد يحرم الدنيا من يحب، وقد يحرم الدنيا من لا يحب، فليست بمقياس، وإنما العطاء لمن يحبهم جل وعلا في يوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، لا شك ولا مرية. والله جل وعلا جلى وكشف لعباده ذلك اليوم في كتابه العظيم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وسورة هود، بألفاظ متعددة في الأحاديث، بعضها فيه السورتين الأوليين، وبعضها فيه السورة الأولى فقط، وبعضها ثلاث السور، وبعضها السورتين مع سورة هود، تكشف له أحوال يوم القيامة، ليوم لا ريب فيه لا شك. وكشفه الله جل وعلا لعباده بما أطلعهم وأخبرهم به، وأما حقيقة الشيء وإدراك كنهه فهذا ما يدرك إلا في ذلك اليوم. لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هنا أظهر الاسم الجليل بدل أن يقول إنك لا تخلف الميعاد، اعتراف بالألوهية لله جل وعلا، وأن الإله الحق لا يخلف الميعاد، وإخلاف الوعد كذب، والله جل وعلا منزه عن ذلك. بخلاف الوعيد فهو كرم وجود، والله جل وعلا قد يخلف الوعيد، قد يعد بالنار فيعفو ويتجاوز، وهذا كرم، ويعد بالجنة من اتقاه فلا يخلف وعده سبحانه وتعالى. إن الله، بدل ما يقول إنك، قال إن الله لا يخلف الميعاد. فالله هو أعظم أسماء الله جل وعلا، وهو أعرف المعارف. ما روي عن نسيبويه رحمه الله، روي في المنام بعدما مات فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي بقولي الله أعرف المعارف، لأنه مختص بالنحو رحمه الله. إن الله لا يخلف الميعاد، ما يخلف وعده الذي وعده فهو واقع لا محالة، وإن تأخر زمنه فهو آت ولا بد. وفي هاتين الآيتين تلقين من الله جل وعلا لعباده بالتضرع إليه وسؤاله، والله جل وعلا يحب أن يسأل ويتقرب إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويحسن عند السؤال أن يأتي المرء في الاسم لله جل وعلا المناسب للمقام، فيقول مثلا اللهم يا لطيف الطف به وبعبادك المؤمنين، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحيم ارحمني، وهكذا يتقرب إلى الله جل وعلا بالاسم والصفة المناسبة للسؤال الذي يريده. اقرأ. وقال ابن المنذر رحمه الله في تفسيره عن نافع بن يزيد قال: الراسخون في العلم، المتواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم. فالهداية والإضلال والزيغ والرشد كلها بيد الله جل وعلا، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وهو يجود ويعطي الفضل العظيم سبحانه ولا يظلم عباده، فما يضل إلا من يستحق الإضلال. وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. الإيمان يزيد وينقص. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن بعضهم أن بعضهم يقول لبعض: هلما نزدد إيمانا، فيزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الطاعة الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، هذه تزيد في الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم يسألون الله جل وعلا رحمة من عنده تثبتهم على الطاعة. إنك أنت الوهاب. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن أسماء بنت يزيد بن السكن سمعتها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعائه: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله